يقول الوارد في لفظ في السنن في السنة لفظ التبريك عند رؤية الإنسان ما يعجبه، فهل يكفر؟ الوارد إيش في السنة؟ إيه؟ الوارد في السنة لفظ التبريك. تبريك؟ نعم. عند إيش؟ عند رؤية الإنسان ما يعجبه، فهل يكفي قول ما شاء الله؟ نعم، ما شاء الله لا. بارك الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك، بارك الله لك. نعم.